فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الجولة الثالثة من برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا وشيخنا الدائم فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الدلو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. نعود وعود اللقاء أحمد، وبالشوق أرواحنا تشهد، وهذه مفاهيمنا الزينت هدى مسعد وشذا هدى مرشد وشذا مسعد بلمعات فكر ودمعات ذكر وعلم يطيب به المورد، وفارسنا حين يحمل وطيس سليل المعالي الإمام الدد. حياك الله مولانا الشيخ. الله يحييك. نحن نواصل إن شاء الله في هذا العام ما كنا بدأناه من جولات في برنامج مفاهيم، وستكون حلقة اليوم بحوله تعالى عن تدبر كتاب الله عز وجل، لما لهذا الكتاب من خصوصية وارتباط بهذا الشهر العظيم. عندنا فرق هذه السنة الشيخ بالنسبة للأسئلة، أننا سنؤخر استقبال الأسئلة جميعا إلى آخر الحلقة إن شاء الله، ونبقى نتحاور حتى نتم المحاور بحوله تعالى إن شاء الله. أنا أحب أن يبدأ فضيلتكم بأن تبينوا لنا ما هو مفهوم التدبر وما معناه من حيث اللغة والاصطلاح. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نحمد الله تعالى على تجدد اللقاء في هذا الشهر الكريم المبارك، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وسنوات مديدة، وأن يستعملنا وإياكم فيه بطاعته، وأن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، وأن يحل علينا وعليكم أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. أما بعد، فإن التدبر في اللغة تفعل للاجتهاد من الدبر، أي من ما وراء الشيء، البحث عما وراء اللفظ هو معنى التدبر في اللغة. وفي الاصطلاح معناه استنكاه اللفظ حتى يدرك الإنسان منطوقه ومفهومه وإشارته وعبارته ومعقوله كذلك، وما يتعلق به من كل النواحي. وهذا لا يكون إلا في الألفاظ الجزلة المهمة، ولا يكون في اللفظ المفرد غالبا، وإنما يكون في المركبات من الكلام. فلذلك إنما يكون التدبر للكلام لا للكلمة ولا للكلمة. والتدبر للقرآن مشروع، أمر الله به في كتابه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحه وبينه، وكان يعلم أصحابه كيف يتدبرون القرآن، لأنه يسألهم عن أسئلة فيه، وكان أصحابه كذلك يفعلون. فأصحابه الكبار أئمة الدين من الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين وعلماء الصحابة كانوا يعودون أصحابهم وأهل مجالسهم على تدبر كتاب الله. فعمر بن الخطاب سأل أهل مجلسه عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكثير منهم ركنوا إلى ظاهر العبارة وإلى منطوق اللفظ، وغفلوا عن إشارته وما قصد به، حتى جاء عبد الله بن عباس فقال: هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذلك أردت. وكان يسميه ترجمان القرآن من أجل ذلك. طيب شيخنا، تسمح لنا بس، لأن سنأتي إلى عمل الصحابة وغيرهم، هناك سؤال قبل أن ننتقل إلى حتى إلى الحديث عن حكم التدبر ومسألة مشروعيته. هل التدبر هو التفسير؟ هل هو الاستنباط؟ هل هو الفهم؟ أم تلك اصطلاحات ودلالات أخرى؟ هذه اصطلاحات تدخل في نطاق التدبر وهو أوسع منها، يشملها جميعا. نعم، التدبر أوسع من كل ذلك، لأنه يشمل دلالات اللفظ وهذا الذي يعنى به المفسرون، ويشمل الإشارات وهذا يعتني به للتفسير الإشاري، ويشمل كذلك ما يتعلق بروحانية اللفظ وتأثيره وهذا ما يعتني به أهل الرقى، ويشمل كذلك ما يتعلق بصقل البصائر وتطهير النفوس وهذا ما يعتني به أهل التربية. نعم. طيب ذكرتم ولذلك يمكن أن نقسمه أولا إلى قسمين، إلى تدبر التفهم وتدبر المحبة، فهما قسمان. فتدبر التفهم إنما هو للناطقين باللغة العربية، فمن لا يفهم اللغة العربية لا يمكنه أن يتدبر هذه الألفاظ العربية التي هي بلسان عربي مبين. أما تدبر المحبة فهو لجميع الخلائق، لا بد أن يستشعر القارئ وهو يقرأ هذا الكلام أنه ليس من كلام المخلوقين، وأنه كلام الرب جل جلاله، وأنه أحدث الكتب بالله عهدا، وأنه مصدق لما بين يديه من الحق مهيمن عليه، وأن الله نسخ به كل رسائله إلى أهل الأرض. ويكفي من هذا التدبر، من تدبر المحبة، أنه كلام الله، كما كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يفعل عند موته، يقلب المصحف على خديه ويقول كلام ربي كتاب ربي تعظيما محبة له. يعني هذا يقودنا لسؤال كان عندي وهو عن التدبر، أين محله؟ هل محله العقل أم القلب؟ معنى هل المقصود بالتدبر الفهم والإدراك أم المقصود به التأثر القلبي والشعور؟ هو محله كل الجوارح، يدخل فيه القلب والروح والنفس والعين دخولاً واحداً أو لأحدهم أولية؟ لا كلها، يبدأ الإنسان بالقلب ثم بعد ذلك بما يصل إليه، وبعض أهل العلم يرتب ترتيباً معكوساً فيقول اللسان ثم الأذن عند اللسان ثم القلب عند الأذن ثم الجوارح عند القلب، وهذا الذي ذكره القصلاني في شرحه على صحيح البخاري إرشاد الساري، ونظمه جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. طيب هذا ينبني على شيء شيخنا الآن، إذا قلنا أن هذا كله هو التدبر، معناه أن الإنسان إذا فهم الآيات وقرأ تفسيرها وعرفها ثم لم يقع في قلبه شعور، هذا غير متدبر الآن. نعم، إذا لم يقع في قلبه أي شعور، نعم، معناه كان يقرأه وهو غافل لاهن كأنه معرض عنه، هذا الذي لم يتدبر. لكن الناس يقرؤون وهم على درجات في التدبر، هم درجات كبيرة في التدبر، منهم من يتأثر به لأول وهلة، منهم من يبكي، منهم من يقشعر، منهم من ينتفض، منهم من يتأثر فرحا وسرورا، منهم من يتأثر خشية وخوفا. فإن تأثر بغير حصول الفهم التام يكون وقع له التدبر. نعم، وقع له التدبر، لأن التدبر كما ذكرنا منه تدبر المحبة لا يشترط فيه الفهم. لكن ما وقع له التدبر الكامل. نعم، لم يقع له تدبر الكامل، بقي عليه تدبر المعاني. ولما لا يقال أن المقصود هو حركة القلب وتأثره بغض النظر عن الفهم؟ لأن الآيات شيخنا كلها تربط القرآن بالقلب، أن تخشع قلوبهم لذكر الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله. هذه يبقى البحث في المصطلح، لأن الألفاظ الواردة في القرآن في الأصل سابقة على المصطلحات. نعم، فالمصطلح الذي يفصل القلب عن العقل والنفس هذا مصطلح لاحق، وهي نظرة فلسفية تقسيمية. فلذلك التدبر الحقيقي يشمل كل هذه الجوارح، أن تشتغل بالقرآن شغلا حقيقيا. هل التدبر واجب شيخنا؟ طبعا أوجبه الله، فقال وجوبا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولكنه متفاوت في القرآن. في حديث خواتم سورة آل عمران، لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. معنى الذي لا يتدبر يقرأ بلا تدبر آثم؟ في هذه الآيات بالخصوص. نعم، هذه الآيات خصوصا. في غيرها؟ في غيرها مقصر، لكنه إذا تدبر في بعض القرآن فقد استجاب، لأن امتثال الأمر يحصل بأقل شيء كما ذكرنا سابقا ووضحنا. ألف القرآن ليست للاستغراق؟ هي للاستغراق، لكن الاستغراق مجزأ على سبيل البدلية. أنت إذا قرأت الفاتحة في الصلاة ليس بالضرورة ستتأثر عند كل آية، ربما شغلك. وهذا الإشكال إذا قلنا بوجوب التدبر. لا، التدبر يقع في بعضها، مثلا لو تدبرت في الحمد لله فقط أو نحو ذلك في أي آية، فإنك أديت الفرض الذي عليك. ومحل السؤال، لو أن الإنسان قرأ صفحة من كتاب الله تلاوة لسان لم يحضر فيها قلبه ولم يحبها، الحب حصل شيء يعني؟ إذا التدبر حصل أدنى درجات الواجب الذي يحصل به الوجوب، ثم يبقى بعد ذلك التقصير فيما زاد. لأن ظاهر الكلام أنه إن قرأ بغير تدبر أثم، معناه هو قرأ ليكسب الحسنات بهذه الحروف التي يجمعها، وكل حرف بعشر حسنات. نعم، إذا به يكسب الإثم مكان لا، هذه إذا كان قرأ بهذه النية فقد حصل على مستوى من مستويات التدبر يحصل به على الفرض، يؤدي به الفرض. نحن ذكرنا أن الأداء الفرضي يحصل بمثل ما يحصل به امتثال اليمين. امتثال اليمين. نعم. طيب الآية التي ذكرتموها شيخ في موضوع التدبر، أفلا يتدبرون القرآن وإلى آخره، الملاحظ أن هذه الآية كلها في سياق الحديث عن الكافرين، بما يشعر بأن المقصود بهذا الوعيد إنما هو هؤلاء الكافرون الذين لم يسلموا، يعني عفوا في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، في سياق أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم، وآية النساء كذلك. هذه من باب أولى، إذا كان هذا الأمر موجها إلى من لم يسلم أصلا فمن باب الأولى توجيهه للمسلمين، كأنه الوعيد أن جاءت في سياقات أخرى مما يدل على عكس ما تقوله. مثلا في آية واحدة التي تحتمل المؤمنين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أو لتدبروا آياته. نعم. أما المواضع الثلاثة الأخرى لكن هذه وليذكر أولو الألباب، وأيضا قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه في المؤمنين، هذا في عامة الاعتبار ليست خاصة بالقرآن كما هي. لا، لكن في السياق يدل على القرآن، لأن قد يقول قائل أن المقصود هو الزجر عن هذا الكفر الذي يمنع الإنسان، أو عن هذا الإعراض الذي يمنع الإنسان من الإيمان، أما وقد آمن ودخل حيز الإيمان يبقى الإيمان درجات كثيرة. نعم، لكن ليس على جهة الوجوب والإثم إذا لم يتدبر بلا إذا لم يتدبر بالكلية كان معرضا، والإعراض فيه خلاف هل هو كفر أو يؤدي إلى الكفر، كما ذكر عدد من العلم في تفسير آية سورة طه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وسياق الآية يدل على أن المقصود من كان مؤمنا، لأنه قال أتتك آياتنا فنسيتها، وأيضا قال وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، فدل هذا على أن العطف يقتضي المغايرة، فكان الخطاب لمن كان مؤمنا ولكنه أعرض. طيب كيف نفسر شيخنا بأن معظم النصوص التي ورد فيها القرآن وردت بألفاظ القراءة والتلاوة والتعلم، ولم يرد التدبر إلا في هذه المواطن الأربعة من كتاب الله، وكأن المقصود الأكثر هو أن يقرأ الإنسان وأن يتلو ويأتي التدبر؟ هو القراءة في الأصل معناها التدبر، جمع الحروف، القراءة معنى لا جمع في القلب، أليس نعلنا جمعه؟ نعم. وقرآنه ماذا قال ابن عباس في تفسيرها؟ قال جمعه لك في صدرك وقرآنه قراءته. اي نعم، انما ان علينا ان تقرأ، لكن القرآن في الاصل من القرء وهو الجمع، صاحي هل ريت او سمعت براع رد في الضرع ما قرا في الحلاب. نعم، ما جمع، انا ما جمع فيه، فهذا الجمع يشمل الحروف والمعاني. طيب هنا خبر عن ابن حنبل رحمه الله انه راى ربه في المنام. نعم. وسأله أي شيء أحب ما يقرب ما إليك؟ إليه. نعم. قال كتابي يقرأ. نعم. قال بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم أو بغير فهم. طيب هذه بشارة لمن لا يعرف العربية، فإنه إذا حصل له تدبر المحبة يكفيه ذلك، ويكون هذا من أقرب القربات التي يتقرب بها إلى الله. ولما لا يتصور تدبر المحبة في حال العربي والعالم حتى إذا قرأ على حين غفلة وعدم حضور قلب، أنه على الأقل يستصحب معنى المحبة فلا يقال أنه أثم بعدم تدبره. نعم، ذكرنا ذلك أن أقل مستوى من المستويات هو تدبر المحبة، يسقط به الوجوب ويبقى بعد ذلك درجات الكمال. ويختص الإثم بآيات آل عمران؟ لا، التي ورد فيها الحديث بالخصوص فيما يتعلق بالتأثر، وإنما هي الناطق بالعربية أيضا، ولكن خاص بذلك الموضع من نعم. كتاب الله. نعم. طيب شيخ، إذا كنا نتكلم عن تدبر القلب كما سميتموه، هل هناك أسرار قلبية معينة ينبغي حضورها في القلب ليكون أهلا لمثل هذا التدبر والتأثر؟ نعم، هذا القرآن نور كما قال الله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، والنور لا بد أن يختار له مكان يناسبه، فلذلك يختار الزجاج لوضع النجفة، ولا يمكن أن يختار الشيء المظلم الموحش لما هو نور مضيء مشع، فلهذا لا بد من صقل القلب لتلقي القرآن، فالله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فمن كان من أهل هذا المستوى هو الذي يتعرض لنفحات الله ورحماته، فيفتح الله له كثيرا من الأمور التي كانت محجوبة عن غيره وعنه هو في أوقات سابقة، وبذلك يكون متطفلا على مائدة الله، فهذا القرآن مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء كما قال ابن عباس، فالتدبر هو يقتضي أن يفتح الإنسان فتوحات عجيبة جدا، لأنك أنت الآن إذا نظرت في أنواع التدبر تجد أن منه ما يتعلق بالعين، فأنا كنت أنظر في المصحف أحاول أن أحصي قواعد اللغة فيما يتعلق بالحركات والسكنات، فوجدت أن النحويين يقولون أسهل الحركات الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة، يرونها أخف. نعم هي أسهل الحركات وأخفها، لكن وجدت أن في القرآن الضمة قبل الفتحة، قبل الكسرة أقصد، فالفتحة قبلها من حيث التوالي، بما يدل على أنها قد تكون أخف منها. فوجدت في القرآن في موضعين سبع فتحات متوالية، في سورة يوسف إن ابنك سرق وما شهدنا، فتح النون والكاف، إنك سرق وما والميم. نعم فجاءت سبع حركات، وكذلك في موضع آخر في سورة أظن الشعراء والبرقان، ووجدت أن الضمات قد باختلاف القراءات، نحشروهم يتولى منها أربعة، أما ثلاث العمر فقد جاءت في القرآن في مواضع، والكسرات لم يتوالى منها أكثر من ثلاث، لكن الضمات توالى منها أربعة في قراءة ضم ميم الجمع. سنأتي إن شاء الله إلى أنواع من التدبر من هذا القبيل. كذلك فيما يتعلق حتى بالإحصائيات والعدد هو داخل في التدبر إن شاء الله. فحتى في ترتيب السور أبو طيب يقول غلت الذي حسب العشورة بسورة ترتيلك الآيات من آياتها، فنحن وجدنا أيضا أن في قالوا الغلط هو في الحساب خاصة. نعم الغلط هو الغلط في الحساب خاصة، لكن هو يقول في مدح ابن عمران يقول غلت الذي حسب العشورة أي عشور القرآن وأجزائه بسورة ترتيلك الآيات من آياتها، كونه كانت ترتلها من آياتها، لكن المقصود هنا أن ترتيب العشور وهو محدث، فمثلا الأحزاب والأجزاء عدها متأخر، لكن أصله الذي يقاس عليه توقيفي، وهو عدد الآيات وعدد عدد الآيات في كل سورة وترتيب السور، هذا توقيفي. نعم. فلذلك أخذ التابعون من ترتيب الصحابة المصحف ما يتعلق بالتثمين والتحزيب والتجزئة. طيب شيخ، وعلى هذا نجد أن بعض الأحزاب فيها أمور عجيبة جدا في حتى في اختيارها. نعم. طيب نحن سنأتي إلى نماذج إن شاء الله من التدبر في الأعداد وفي التحزيب وفي غيرها، لكن قبل هذا هناك سؤال يتكرر دائما، مع هذه الفضيلة للتدبر ومع ما نعرف من فضيلة لتلاوة حروف القرآن وأن كل حرف بعشرة، فأي الأمرين يرجح عند الإنسان، أن يكثر تلاوته ولو على حساب التدبر أو أن يتدبر ولو على حساب قلة التلاوة؟ هذا الذي ذكرنا سابقا في نظم الشيخ محمد علي رحمة الله عليه وكلام القصلاني في إرشاد الساري على صحيح البخاري، فإنه قال ختم الكتاب يقول الشيخ محمد علي ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فذاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا. فذاقب الفهم مع تفريق الأحوال. إيه نعم، إذا كان ثاقب الفهم ويستطيع التدبر فالأفضل له أن يتدبر ولو قليلا. فعمر مكث 8 سنوات في سورة البقرة، ويروى عن ابن عمر 12 سنة في سورة البقرة وحدها للتدبر والإحاطة بعلومها وتفسيرها، أما من دون ذلك فالأفضل أن يقرأ كثيرا. لكن هذا كيف يعني؟ هذا تقسيم عقل شيخ أنا بتصوري، بينما عندما تتأمل الآيات ورتل القرآن ترتيلا لتقرأه على الناس على مكث، وكان يمد القرآن مدا وما فقه القرآن من قرأه في أقل من 3 نصوص، واضح أنها متوجهة للتأمل التدبر. التأمل التدبر لكن مع ذلك في نطاق معين، لكن نحن نقصد إذا كان الإنسان يستطيع إعمال ذهنه في تدبره فيكون هذا الإعمال أفضل من كثرة قراءته وترداده، مع أن كثرة قراءته وترداده مطلوبة. هي الاستطاعة شيخ فعل، يعني أنا بإمكاني أن أقرأ صفحتين وأتأمل وأفكر وأقلب فأهتدي إلى ما لا أهتدي إليه لو أسرعت، وبإمكاني أن أقول أني لست من أهل التأمل والتدبر وأقرأ وأمشي. لا، لكن أنت لا تكتم الله شيئا من حالك. صحيح. فلا تكتم أن الله ما في. حتى العامي لو قرأ لوجد شيئا، يعني لو تأمل لوجد ما لم يجده إذا لم يتأمل. نعم إذا كان ناطقا بالعربية. بالعربية نعم. هذا لا محالة، لابد أن يجد من تطفل على مائدة القرآن رزقا فيه، فلذلك هو مطلوب على كل حال، ومسؤولية العلماء في التدبر أكبر من مسؤولية من سواهم، فمن درس النحو والبلاغة والصرف، ومن كان أيضا من المبدعين في الإنشاء والعارفين بأساليب العربي طيب هو الذي يمكن أن يتدبر أكثر من غيره. نعم. المشكلة أن نجد الأئمة الكبار من السلف وقد كانوا يكثروا من التلاوة على وجه لا يكاد يحصل فيه مثل هذا الذي تقول. يعني ما نقله الذهبي عن أبي بكر بن عياش شعبة أنه بقي 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. فأين التدبر في هذا؟ قد لا يكون هو من القراء وقد لا يكون من غير من على هذا المستوى من الناحية. ولكن عالم إذا نعم كان إذا ساغ له هو من الرواية من ناحية نعم. الرواية. فهو ثقة في الحديث في القراءة. نعم. وعمر بن حسين كان يختم القرآن كل ليلة. والنووي يقول الذين ختموا القرآن في ركعة لا يحصون. عثمان بن عفان وتميم الداري. صحيح. وإبراهيم النخعي قصته. سعيد بن جبير. لا إبراهيم النخعي لما نعم. اختفى في الغرفة قال وما يبكيك فقد ختمت القرآن في هذه الغرفة 4000 مرة. أنه لم يكث فيها إلا أشهرا قليلة. 4000. طيب هذا كيف يحمل وأين التأمل وأين التدبر؟ 4000 قد يفتح لبعض الناس في الإسراع مع التدبر. هل هذا يكون؟ نعم هذا من الكرامات ومن العون أيضا على الطاعة. بمعنى يختم مثلا في كل ليلة ختمة ومع ذلك يقع له تدبر وتأمل. يختم أكثر من ختمة. إبراهيم النخعي قطعا أكثر من 4 ختمات في اليوم. الشافعي ختم 60 في رمضان. إيه نعم. طيب وهذا كيف يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم ما فقه القرآن من قرأه في أقل من 3؟ نفى عنه أن يكون فقهه جميعا لكن قد يفقه بعضه ولا يفقه بعضه. إيه نعم كذلك غيره. إذن ما يكون وقع بالمحظور في هذا؟ لا الشيخ محمد علي رحمة الله عليه كان كل يوم يقرأ ربع القرآن ربعه لكن يقرأه في وقت وجيز جدا حوالي نصف ساعة 7 أجزاء ونصف. نعم هو مشغول في نصف ساعة جدا. نعم حوالي نصف ساعة يمر عليه بالمصحف تقريبا وبذهنه وبعينه ولسانه ويستوفي الحروف ولا فقط؟ نعم ويستوفي ويستوعب أيضا حتى يتدبر يقول هذه الكلمة ظهر لي فيها 5 أوجه من أوجه الإعراب أو كذا وكذا من الأوجه في الآيات. يعني هذا على جهة الكرامة ولا على جهة الإمكان البشري أن الإنسان أنا أظن أنه على جهة الكرامة. وعلى هذا يحمل كثير ما نقل عن السلف. نعم ما نقل عن السلف في هذا الباب هو من باب الكرامة. ابن عباس رضي الله عنه روي عنه مرفوعا إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلا وبينه تبيينا ولا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذ الشعر. نعم. ومثل الهذ بالقرآن كمثل رجل جاء مسرعا فقيل له من أين جاءت قال لا أدري. نعم. فهذا أيضا ليس صريحا في التعيين يعني ما فقه القرآن خرجناه لكن مثل هذا نهي صريحا عن ذات السرعة هذه السرعة الهائلة أن يكون الإنسان لا يدري من أين أتى 7 أجزاء ونصف في نصف ساعة لا هذا بحسب قوته هو نعم. حسب قوة عقله وبحسب ما يفتح الله له يعني المرض إلى الاستيعاب وليس نعم. إلى مرض أنه للسيعاب. قرأ سريعا أو قرأ بطيئا أو نعم. وعلى هذا لو كان يقرأ قراءة بطيئة ويقع له من الاستيعاب أقل من قراءة السريع. أنا ذكرت لك قصة حصلت لي مع رجل ما زال حيا وهو إبراهيم بن سيدي عبد الله في موريتانيا. كان يأتي الحرم يأتينا مع صلاة الظهر وبعد الصلاة يفتتح ختمته ويتجه الكعبة يفتتح ختمته ويسجد 11 سجدة على المذهب المالكي قبل الإفطار يوميا يصلي لا يسجد. يختم ختمة كاملة من بعد صلاة الظهر هذه سجدات التلاوة سجدات التلاوة من الظهر إلى المغرب. نعم فحدثت أحد الإخوة بهذا فقال مستحيل هذا يهذ هذا. قلت له لا تعال اجلس عنده. فجلس عنده فاستمع إلى ختمة كاملة يقول ما أخطأ في حكم من أحكام التجويد هو يستمع إليه. عجيب. ما ذكرتما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه تعلم البقرة في 12 سنة ولما ختمها كما في رواية نحر جزورا. نعم. ما تزال هذه الآثار وأمثاله بحاجة إلى فهم. يعني طوال هذه المدة ما كان يقرأ من القرآن شيئا سوى البقرة. لا هو المقصود بالتدبر معانيها وتفهمها والبقرة فيها أكثر آيات الأحكام فيها كثير من آيات الأحكام. طيب. هذه 12 سنة يا مولانا الشيخ يعني الناس تؤلف فيها كتب تفسير لكن هذا الفهم الذي لدى عمر أكبر من ذلك وأكثر منه استيعابا. إذن هو خاص بعمر وأضرابه رضي الله نعم. عنه. نعم إن كان له أضراب. من حاول أن يشابهه. يعني لو أراد إنسان اليوم مثلا قال أنا لا أريد أن أختم ختمة أريد أن أبقى 20 سنة أقرأ سورة البقرة وآل عمران هل نعد هذا منه فضيلة ومزيدة؟ إذا كان المقصود هو قد حفظ القرآن كاملا كما كان عمر كان يحفظه كاملا. إذن هذا رقم واحد ويصلي به كاملا. لكنه كان فيما يتعلق بالتدبر يتدبر في هذه السورة الطويلة التي هي أطول سور كتاب الله ويحاول لا يتعدى منها معنى إلا استوعبه. إذن لا يقال الآن أنه يحتج بمثل هذا على قلة التلاوة وعدم الحفظ وتأخير هذا كله. لا عمر ما كان قليل القراءة في هذه الفترة هو إمام المسلمين يخطب فيهم ويصلي بهم ويؤمهم ويعلمهم وإنما الشأن في مسار تدبر خاص مسار خاص بالتعليم. طيب، ما كنا ذكرنا قبل قليل من كثرة الختمات عن السلف إلى حد أنه 60 أو 4000 ختمة في بضعة أشهر. أيضا هو عندكم محمول على الكرامات فحسب؟ نعم. ولا هو ممكن أن يتشوف له الإنسان وأن يسعى إليه؟ قد يحصل لمن ليس من أهل الكرامة. نحن نتذكر في السجن يكون الإنسان لديه فراغ في الوقت فيستطيع ذلك في الختمتين في اليوم، أمر عادي جدا للمسجون، سهل جدا. وللطليق مثل ما كان الشافعي يفعل، الطليق إذا حبس نفسه مع كتاب الله أيضا يستطيع. طيب، هناك نصوص متعلقة بقول أو سؤال عن قول جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمان. هناك عدة نصوص في هذا المعنى في تعليم الإيمان قبل القرآن، هل معنى هذا أنه لا ينبغي البدء بتعليم القرآن للأطفال ولا للصغار ولا للكبار حتى يغرس في قلبهم الإيمان أولا؟ نعم، لكن غراس الإيمان سهل، قد يكون من لحظة واحدة، عدد كثير من الذين آمنوا برسول الله. أقصد بالإيمان أصل الإسلام فقط؟ لا، أن يرسخ الإيمان والاعتقاد أن هذا كلام الله وأنه من عند الله وأنه صدق وحق وأنه لا تناقض فيه ولا اختلاف، فيغرس هذا. لكن هذا حاصل في قلب كل مسلم تقريبا، ومع ذلك لا يبدو أنه مراد النص هنا، مراده درجة من الإيمان وحضور القلب والتأثر بحيث ينتفع. لا يقصد بها تلك الدرجة التي تريدها، فتلك الدرجة لا تحصل لمن لا يقرأ شيئا من القرآن أصلا. فدرجات العلى من الإيمان لا ينالها من لا يقرأ القرآن. يعني هذه الرواية الأخرى شيخ عن ابن عمر: إن كنا صدور هذه الأمة، كان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحيهم ما يقيم إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا به علما وعملا، وإن آخر هذه الأمة يخف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والعجمي ولا يعلمون منه شيئا. نعم. هذا واضح أنه لا تقرأ القرآن ولا تقبل عليه حتى يكون في القلب من الإيمان واليقين. لا، العكس، ما ذكر خبر قدري أنه سيسهل على آخر هذه الأمة حفظه، لكن في سياق الذم شيخ، لأنه لا جعله في مقارنة، قد يكون سياق تسهيل فقط. لقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. فالأولون الذين شهدوا نزوله وكانوا يتأثرون به تأثرا بالغا كان يشق عليهم أن يقرأوه، الواحد منهم ما يستطيع أن يكمل الآية التي فيها وعيد فيرجع إليها أكثر من 100 مرة، وهي بعض الأحيان يغشى عليه كما كان أبو هريرة وابن مسعود يغشى عليه وهو يقرأها. صحيح. من شدتها عليه. وهذا لأهل الإيمان والتقوى والمستوى الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من دونهم ممن قد لا يفهم معاني الألفاظ وقد لا يستوعب ما وراءها، فيمكن أن يقرأ ولا توقفه أي آية هذا الجزء. للاستدلال بقوله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فقالوا البينة الإيمان وشاهد القرآن، فقدم الإيمان على القرآن. هذا محل خلاف فيما يتعلق بالتفسير. فالراجح في التفسير أن المقصود من كان على بينة من ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبينة المعجزة التي هي القرآن، ويتلوه شاهد منه المسيح ابن مريم، وهو منه أي من أتباعه، يتلوه أي يتبعه مصدقا له، أو المهدي لأنه منه أي من ذريته، يتفرع ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. يتفرع، وهذا كونه جاء بعده ومن قبله كتاب موسى مرجح لما ذكرناه في المعنى. نعم. طيب شيخنا، هذا يتفرع عليه مسألة يكثر حولها الجدل الآن، وهي ما يتعلق بتحفيظ الأطفال كتاب الله عز وجل بحجة أن عقولهم قابلة للحفظ ويفهمون فيما بعد، بينما جملة هذه النصوص التي ذكرناها ونحن فتيان حزاورة كما في حديث ابن عمر وغيره تشعر بأنه لا، حديث جندب بن عبد الله، جندب عفوا، أن الصبيان يجب أولا أن يربوا على الإيمان ويترك القرآن آخرا حتى يكون لهم وعي له وفهم وإدراك، ثم يقدم لهم حتى لا يثقل عليهم أو يكون لهم مجرد هذ ألسنة. لا أظن ذلك، بل المفروض أن يحفظوه صغارا كما كان كثير من سلفنا الصالح في صدر الأمة، وحفظهم له صغارا معين لهم على تدبره في الكبر. فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. بل لكن يشكل علينا هذه النصوص أنه يعني أوتينا الإيمان قبل القرآن، هذا بالنسبة لقوم آمنوا، لقوم آمنوا وهم كبار. طيب، رجال كانوا أهل جاهلية فأسلموا. فهمت؟ فجاء الإيمان ليصقل ما كان لديهم من الشرك، ثم يأتي بعده القرآن. وهم حفظوا أولادهم صغارا وقد نشأوا على الإيمان أصلا. فكثير من الصغار من أولاد الصحابة الذين حفظوا صغارا أعدادهم لا تحصر، مثل عبد الله بن أبي طلحة وغيره من الذين حفظوا القرآن قبل البلوغ، أعداد هائلة من الصحابة، أعداد كبيرة. بعض الكاتبين كان يقول أنهم قلة بحيث أنهم لا يتجاوزون أصابع اليدين. لا، هذا يقصد الكبار الذين حفظوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذين حفظوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي عددهم قليل، وهم الذين تفاخرت فيهم الأوس والخزرج. وسبب هذه القلة شيخنا أيضا هل هو أيضا لأن القرآن كان ينزل كان ينزل، فالذي يتابعه كلما نزلت آية حفظها عددهم قليل، لأن هذا لا يتاح لكل أحد، فالناس غزاة ومشغولون بالحرث والزرع والغزو أيضا بأهليهم. فمن كان يتابع كلما نزلت آية حفظها مثل ابن مسعود، مثل أبي بن كعب، مثل معاذ بن جبل، الذين يتابعون نزول القرآن لا هم لهم إلا نزول آية إذا نزلت في الليل حفظوها قبل النهار، والذين حفظوها في النهار قبل الليل. ولذلك البدوي في الأنساب يقول فاخرت الخزرج وأوصى بنفر مع النبي حفظوا كل السور، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، ثم أبي وأبو زيد البطل، والأوس خزرجا بذي الشهادة كانت شهادتين في الإفادة وبحمي الدبر والقتيليها الشله العرش وبالغسيل رضي الله عنه، حنظلة وثابت وسعدي، خزيمة رابع في العد. طيب شيخنا، هل يمكن أن يقال أن المقصود بالإتيان أو بتقديم الإيمان على القرآن أن يقدم للصغير أو تقدم له أولا الآيات التي فيها الموعظة، أو بعبارة أدق آيات المفصل يبدأ بها لأن فيها معاني الإيمان وكذا، فيكون هذا جمعا بين الأقوال؟ لا، ولو شغل بالتدبرها لا يستطيع أن يتفهمها ولا أن تؤثر فيها هذا التأثر، ولو تأثر بها هذا التأثر وهو صغير انقطع عن باقيها، وربما أدى ذلك إلى مرضه أو وصول ما لا يتحمله. يعني قلت هذا لأني وجدت في البخاري في باب تعليم الصبيان عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، وقال ابن عباس جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله إن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر. نعم. فكأن تقييمه في التعليم، لا، هذا يقصد أن هذه ابن عباس في اصطلاحه يسمي المفصل بالمحكم. نعم. وهو المفصل بالسور، أي الشاهد في البداءة به في التعلم، الشاهد البداءة به لسهولته وقصر آياته، فآيات المكي عموما أقصر بكثير من آيات المدني، وفرق كبير بينها، ولذلك سهولة الحفظ تابع لسهولة الفواصل والقصر الآيات والمقاطع. وهذا الذي تختارونه للأطفال؟ نعم. أن يبدأوا من المفصل؟ أي نعم، أن يبدأوا بقصار السور لا من البقرة. نعم. طيب شيخنا، القرآن هل هو يسير أم ثقيل؟ القرآن في الأصل ثقيل، للناس نلقي عليك قولا ثقيلا، لكن الله يسره للذكر، فمن أراد الله به الخير واختاره له ييسر له. الذكر المقصود به الحفظ أو التلاوة أو يشمل التدبر. كل ذلك. لكن لو قال قائل إن القرآن ميسر أو الأصل فيه التيسير أو أنه القرآن ثقيل بذاته، الأصل فيه ثقيل، عليك قولا ثقيلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج منه شدة في وقت نزوله، ولذلك كان يحرك به لسانه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. وكذلك قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. طيب شيخنا، هل الأفضل القراءة والسماع؟ القراءة أفضل من السماع قطعا، حتى نعم. لو كان السماع يحضر فيه، لأن القراءة تجمع بين السماع وتحرك لا، لكن إذا كان سماعه يحدث له شيئا من التأثر لا يحصل مع القراءة، هو سيسمعه من نفسه لكن قد لا يتأثر بقراءة نفسه ويتأثر بقراءة غيره. نعم. والمرجع حينئذ ليس إلى السماع بل إلى صوت معين، صوت قارئ معين، فيكون ذلك الصوت أبلغ تأثيرا، لأنه لو سمع قارئا غيره لم يتأثر أيضا. هذه النقطة بذات هل فيها إشكال؟ لا، ليس فيها إشكال، بل إذا كان الإنسان يتأثر بقراءته عليه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تهملان. فهذا حب لسماعه من غيره، مع أنه يقرأه هو من غيره مطلقا، لكن تقصد صوت بعينه أو إمام. نعم. ابن مسعود كان من المتقنين من القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن مسعود. وكذلك أبو موسى الأشعري فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بقراءته وقال لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. إذا لا يقلق الإنسان إذا وجد نفسه يتأثر مع قارئ ولا يتأثر على الآخر؟ لا، لكن فقط ما يختار القراء الذين هم حسن الصوت للإمامة دون النظر إلى معايير الإمامة الأخرى في الإمامة خاصة. في الإمامة خاصة، وهذا الذي ورد فيه الحديث أنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم. ربما الشيخ من قبل كانت الإمامة يعني تتضمن جوانب كثيرة جدا، الآن الإمامة في التراويح مثلا هي الصلاة فقط. لا، لكن يقصد إمام القوم هو الضامن، الإمام ضامن، هذا أمر آخر، هو شفيع لهم، أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تستشفعون به، فلذلك يختار أقرأ القوم لكتاب الله وأعلمهم بسنتي وأقدمهم سلما وأقدمهم سنا وأقدمهم هجرة، يختار على أساس معايير واضحة. يعني هذه إذا كنا نتكلم على الإمامة كاننا وفد إلى الله، وهو خطيبنا بين يدينا يكلم الله جل جلاله بحوائجنا ويرفع إليه أمورنا. لكن إذا نظر الآن إلى ما هو حاصل من أن الإمامة هي مجرد إمامة الناس في الصلاة، ليس لها هذه الأعباء وهذه اللوازم، بلا لا تخلو من هذه الأعباء أبدا ولا يمكن أن تنفصل عنها. طيب سؤال أخير هنا قبل ما نأخذ هذا الاتصال، هذا التدبر القرآن الكريم ألا يخشى أنه يؤدي إلى مزيد من المشكلات؟ لأنه مع كثرة تدبر الناس تكثر الأفهام، بالتالي تكثر الخلافات، تكثر النزاعات، فيصبح الأمر سلبا. العكس، بل إنما تكثر هذه الأفهام إذا أعرضوا عن كتاب الله وأعملوا عقولهم في غيره، أما إذا تنوروا بهدي القرآن فالقرآن هدى لا ضلالة، وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهو هدى ولا يمكن أن يخشى على صاحبه الضلال، لكن من تركه من جبار قصم الله ظهره، فالمقصوم هو من خالفه. طيب، لذلك إذا انشغل الناس عنه بأفكارهم وآرائهم وأعملوا عقولهم فيها فحينئذ يخشى عليهم الضلال والتفرق. طيب، أما إذا اعتصموا بحبل الله وأكثروا التدبر لكتاب الله ورجعوا إليه بكل الأمور فلا يخشى عليهم ذلك. يبدو أن الأسئلة بدأت ترد شيخنا، سنأخذ منها وننظر هل سنعود أو لا، الله أعلم. وما زال عندنا قضايا كثيرة، أهمها ما يتعلق بكيفية تدبر الإنسان بنفسه وهو خالي من العلم والمعرفة الشرعية. معنا الأخ أبو سليمان من السعودية، تفضل يا أبو سليمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حياك الله، تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله شيخ محمد، حياكم الله، سلمكم الله. الله يبارك فيك شيخ. أحد الزملاء شيخ له أربع سنوات ما يصوم رمضان. طيب، ولا يصلي شيخ، والآن هذا السنة تاب إلى الله ويصلي فجأة صلاة. السؤال، هل يقضي السنوات الماضية أم أنها لا يقضي؟ طيب، بارك الله سلمك الله. في سؤال آخر ولا نجيب؟ طيب شيخ محمد. نعم، بالنسبة لمن ترك الصيام ينقسم إلى قسمين، من تركه إنكارا لوجوبه أو شكا فيه فهذا مرتد عن الإسلام، وإذا تاب وأسلم من جديد وحسن إسلامه لا يلزمه قضاء شيء مما مضى. أما القسم الثاني فهو من تركه تكاسلا وتهاونا وفسقا لكنه مع ذلك يؤمن بوجوبه وأنه قد فرضه الله على عباده وهو منهم، فهو عاص إذا تاب يلزمه أن يقضي ما مضى من كل الأيام وأن يكفر عما أفطر فيه أيضا إذا كان لا يبالي بحرمة الصيام، فهذا يلزمه القضاء إذن. نعم. طيب، معنا الأخ أبو إبراهيم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل حياك الله. أنا موظف حكومي وأدخر من راتبي مبلغ من 1000 إلى 2000 ريال كل شهر، فالمبلغ المدخر هذا يزداد وينقص عند الحاجة، إذا احتجت منه أخذ منه وإذا لما احتاج ازدد عليه. هل على هذا المبلغ زكاة؟ وكيف يتم حساب الحول والنصاب في هذا المبلغ؟ هل المعتبر الفضة أم الذهب؟ لتفاوت الآن سعر الذهب والفضة، والزكاة إذا أعطيتها أخا لي وذهبت إلى بيته، فهل يجوز أن آكل من الطعام الذي يقدمه علما لا يوجد له دخل إلا من الزكاة؟ طيب بارك الله فيك. واضح ولا؟ واضح واضح إن شاء الله. الله يجزاك. واضح شيخنا، السؤال بين لكم. نعم، الذين يدخرون أجزاء ويصبح عندهم رصيد مدخر يزيد وينقص، فكيف يحسبون الزكاة؟ نعم، بالنسبة لهؤلاء الاحتياط لهم أن ينظروا إلى بداية، إذا مثلا هو يعرف متى فتح هذا الحساب فيجعل ذلك بداية حوله، فإذا حال الحول عليه نظر إلى ما فيه، فإذا كان يصل إلى نصاب زكاه بغض النظر عن متى تاريخ الفتح، بغض النظر عن نعم أنه وقت متى أودع. نعم، لأنه قد يصل إلى نصاب في وقت من الأوقات فيقع التفريط أو نحو ذلك، فالاحتياط أن يزكيه عند تمام الحول. والنصاب إذا كان بالغا النصاب وقت، إذا كان بالغا النصاب وقت تمام الحول، فإن كان قبله بلغ ثم وقت التمام نقص، لا لا لا يلزمه شيء. طيب، والنصاب إنما يعد بقيمة الذهب لا بقيمة الفضة، فالعملات كلها تقوم بالذهب اليوم ولا يقوم شيء منها بالفضة، فالفضة لم تعد مخزونا استراتيجيا في العالم كله، فالذهب الآن مرتفع جدا، فلذلك يرتفع في مقابله النصاب. النصاب فالأونصة الآن حوالي 1200 دولار أو 1150 دولار تقريبا، تزداد. فينظر الإنسان إلى النصاب وهو 84 جرام من الذهب من أي عيار من عياراته، فما يقابل هذا من العملة التي يودع بها يزكيه. ولا ترون وجها لمسألة الفضة الآن في النصاب؟ أبدا، الفضة بذاتها من ملك منها نصابا زكاه، لكن تقويم المال بها لا تقوم بها العملات، لأن العملات مقومة بالذهب وهو الرصيد الاستراتيجي. طيب، يقول إذا أعطى أخاه من هذه الزكاة ثم ذهب إلى بيته يأكل من طعامه؟ الأصل لا يدفعها الإنسان لأقاربه، فالزكاة جزء استثناه الله من أموالنا، ولم يكل قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها بنفسه، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قد يكون من الفقراء والمساكين. نعم، فحينئذ الأصل لا يتولى الإنسان قسمتها بنفسه، بل يوكل عليها من يتولى قسمتها ويقسمها في الأصناف الثمانية إذا وجدها، إذا استطاع أن يوصل زكاته إلى الأصناف الثمانية، كل صنف له نصيب منها، فهذا هو الواجب. وإذا قدر أن أخا له كان من الفقراء أو من المجاهدين أو من أبناء السبيل أو نحو ذلك فأعطاه، فقد ملك هو، وحينئذ يمكن أن يأكل هو منها إذا زالت عينها، لأن النقود سيشترى بها طعام، وهذا الطعام ليس بذاته هو ما أخرجه هو. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن لحم طبخ في بيته، فقيل تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. نعم. طيب، معنا الآن الأخ أحمد، فضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تذكر الشيخ عن حكم الإسبال وعن حكم وجود قبور بعض العلماء في المساجد. حكم الإسبال؟ أي إسبال الثوب. أيوة. وبعض القبور والمزارات في المساجد. سمعت الجزء الثاني. السؤال الثاني ما هو أحمد؟ وجود بعض القبور بعض العلماء في المساجد. القبور في المساجد. طيب، هناك من يحتاج وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فهو داخل المسجد أم خارجه؟ طيب، بارك الله فيك. نعم، يسأل عن الإسبال. نعم، بالنسبة لإسبال الثوب في الصلاة وفي غيرها، الأصل أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ويجوز له ما أسفل من ذلك إلى أن يصل إلى الكعبين، والكعبان شبهة، وما أسفل منهما في الأصل منهي عنه. وإذا كان بخيلاء، أي حمله على الإسبال الخيلاء والفخر وأراد بذلك التزين، فهو آثم قطعا إثما مغلظا ويقدح في الشهادة. وإذا كان فعل ذلك من غير قصد أو من غير خيلاء، بل كان فيه شيء يحب أن يستره كبياض أو نحو ذلك أو مجاراة للناس أو نحو هذا، ففيه خلاف هل يدخل في النهي أم لا، وهذا الخلاف خلاف أصولي، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا، لأنه جاء في الحديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وفي الحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فأحد النهيين جاء مقيدا بأن يكون خيلاء، والثاني جاء غير مقيد، ومع ذلك فإن بعض أهل العلم قالوا أحدهما في الجر والآخر في التجاوز، وعموما الاحتياط لا يتجاوز لا يصل الثوب إلى الكعبين مطلقا، وإن فعله من غير خيلاء لا يجزم بإثمه ولا يقدح ذلك في شهادته. وأبو بكر الصديق ذكر أن يزاره يسترخي لضمور بطنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منهم. وأما السؤال الثاني فهو القبور في المساجد، فلا يجوز أن يدفن أي أحد في مسجد ولو كان نبيا، فالمساجد إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته، وبيته خارج عن المسجد، وهذا البيت الذي عليه الشباك الآن ليس من المسجد، وحكمه يختلف عن حكم المسجد، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حوله، وكذلك نعم ما حوله ليس من المسجد، ما حوله من المسجد، ما حوله من المسجد، لكن البيت بذاته ليس من المسجد، معناه دخل لكن المسجد، دخل في المسجد وأحاط به ولو استمد المسجد ودخل وأقره السلف على نعم دخل في المسجد لكن ليس منه. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف عليه ولا يحل إدخاله في المسجد، فهو باق مستقل ليس من المسجد. ولو أدخل قبر على هذه الصفة نعم المسجد وقيل أنه ليس من المسجد وإنما قبل أن يبنى المسجد، لو مثلا دفن أحد في مكان عام أو في مكان يملكه ثم بني مسجد على ذلك القبر، فإن كان القبر قد نبش وأزيل، فإن كان قبر مسلم فهذا لا يجوز، لأن القبر حبس على صاحبه ولا ينبش ما دام به غير عجب الذنب. وإن كان القبر لم ينبش وإنما طين عليه فأزيل فلم يبق له أثر فهو أيضا محرم، لأننا نهينا عن الجلوس على القبور والمشي عليها. وإن كان القبر علم وترك بارزا في داخل المسجد فلا يحل الصلاة بأن يجعل القبر بينك وبين القبلة أن تصلي خلفه، فلا تحل الصلاة خلفه أن تصمده وتجعله بينك وبين القبلة، ومع ذلك فصلاته في المسجد صحيحة في غير ذلك المكان. نعم. وإذا خير بين مسجدين في أحدهما قبر وليس في الآخر يذهب إلى الذي ليس فيه قبر قطعا، وإن كان ليس هناك إلا مسجد واحد يعتزل الجماعة ويترك لا يصلي فيه لكن لا يجعل القبر بينه وبين القبلة، يحول بينه وبينه بي لا يصلي في مكان آخر ليس مقابل القبر، القبر لا يمكن أن يكون كل المسجد في مصلى في مصلى القبر. طيب يا مولانا، نحن سنقف عند هذا الحد وسنواصل إن شاء الله غدا حديثا عن التدبر، لكن نحب أن ننبه إخواننا المشاهدين لأن الحلقات تنزل أولا بأول في اليوتيوب الخاص بالقناة، ترون العنوان أمامكم على الشاشة، وكذلك ينزل في موقعي أيضا وأيضا في موقع الشيخ محمد الحسن، وستظهر لكم كلها إن شاء الله اليوم وغدا وفي سائر الأيام. شكرا لمتابعتكم، نسيت أن أقول نستقبل أيضا أسئلتكم واستفساراتكم حول موضوعات البرنامج على الإيميل الخاص بالبرنامج وهو mafaheem.forshabab@gmail.com، فبانتظار أسئلتكم ومداخلاتكم. شكرا لشيخنا الجليل وشكرا لكم أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم